وإما أن تنسبه للسبب. فهنا ينسبه للسبب، ينسبه لنفسه، غير ضالين ولا مضلين، مع أنه المسألة مسألة الضلال والهداية بيد الله جل في علاه. الله جل وعلا قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهداه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصاعات في السماء. وعن نوح عليه السلام عندما قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالغواية والهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، ولكن هنا تأدبا مع الله جل وعلا قال: غير ضالين، فينسب الضلال له، ولا مضلين، وينسب أيضا الإضلال لنفسه. فهذه فيها دلالة كما قلنا على التأدب مع الله جل في علاه، مع أن الإقرار أن الله خالق كل شيء. نعم. والدلالة على ذلك أنه قال في الحديث الثاني، وهذا من بديع تصنيفه وترتيبه، قال: وأعوذ بك من كل شر، من كل شر خزائنه بيدك. فالله جل وعلا بيده كل شيء. نعم. وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال كعب: وأخبرني صهيب أن النبي، صهيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بهذا الدعاء. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. إسناده صحيح. نعم. وعن ابن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. صبرا صبرا. أما الحديث الأول، قلنا: الخير كله بيد الله جل في علاه، والشر ليس إليه. هنا فيه تقرير: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، على أن الأمر كله بيد الله جل في علاه. ولو اجتمعت الأمة على أن يعطوك شيئا لن يعطوك شيئا إذا منعك الله جل في علاه، ولو اجتمعت الأمة على أن يمنعوك شيئا لن يمنعوك شيئا إذا أعطاكه الله جل في علاه. ثم هنا يذكر صفة الله جل في علاه، صفة العزة لله جل في علاه، لأننا بينا أن القدر من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وأن الله يخلق الأضداد، هذه من مظاهر قوة الله وجبروت الله وقدرة الله جل في علاه. لذلك ناسب أن يأتي بالمناسب، قال: بعزتك، هذه من عزة الله وقوة الله وقدرة الله وجبروت الله، أن يهدي ويضل وأن يوفق وألا يوفق سبحانه وجل في علاه. ولذلك قال: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. وفي الرواية بقيها قال: والجن والإنس يموتون. فذكر هذه الصفات، ولسنا بصدد التفصيل في الصفات، نحن الآن على مشارف إغلاق باب القدر لأنه باب مهم جدا وقد أبحرنا فيه. فمن وجدته لا يملك الآلة على فهم دقة النظر في مسألة القدر فلا يحق له يعني أن ندعو له، ندعو عليه ويغفر الله لنا بهذا الكلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هنا إشكال لابد من حله، وهو يقول: لا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. فإننا قلنا أن من الأدب عدم نسبة الشر لله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا جازما فيه: والشر ليس إليك. هنا يقول: لمن أضللت. فكيف نجيب عن هذا؟ أحسنت، ولا فض فوق. نعم، هذا هو، ما فيها تصريح بالشر، بل الإضلال هذا فيه الخير، كل الخير كما بينا أنه يستلزم الخير، لأنه أضل من يستحق الضلال. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله بفضله وكرمه وجوده وتوفيقه وتسديده ونصرته سبحانه وجل في علاه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإن الضلالة هنا إذا استحقها عبد هذا من الخير، كل الخير، لأن يعني هذا فيه دلالة على عدل الله جل في علاه. نعم. تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. إسناده صحيح. نعم كما بينا قبل ذلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء. قال سفيان وأراه قال وشماتة الأعداء. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي. ناده صحيح. هذا أيضا قال وامكر لي ولا تمكر علي، هذا لا يصح في إجابتك، والشر ليس إليك، وقال امكر لي ولا تمكر علي. الشر نقص والنقص لا ينسب لله، والمكر نقص والنقص لا ينسب لله، والله العظيم نقص. إش. نعم المكر نقص إذا أطلق، لكن المكر المقيد بالمقابلة فهو كمال، لأن الله جل وعلا بيّن كماله من كماله وجلاله أنه قال ويمكرون، فإذا الكمال كل الكمال أن تقول يمكر بالماكرين، يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، يخون الخائنين، حاشا لله أبدا، هذا نقص. الخيانة تقييد وإطلاق نقص، لكن في حق الله قل يمكر بالماكرين، قل يستهزئ بالمستهزئين، يخادع المخادعين. نعم الآيات كلها جاءت بذلك، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، في يستهزئ بالمستهزئين سورة البقرة، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهذه فيها دلالة واضحة على طريق المقابلة، فهو بالكمال، فيبقى هنا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ربه جل وعلا بصفات الكمال. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب 83، وهذا عجب، أريد عقول يعني توضح لنا لمن انتقل إلى هذا الباب. أشرت ساعة، احنا بنتكلم عن القدر الآن. باب في قصة الدجال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فقال فيما حدثنا: إنه يأتي المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فيخرج إليه رجل وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى: ما كنت فيك أشد بصيرة فيك مني الآن. فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. كفى، جزاكم الله خير. قبل أن نبدأ، ما الذي يحدث؟ كيف ينتقل الإمام المصنف البارع في التصنيف رحمه الله بهذه القفزة العظيمة، بعدما يعني جعلنا نعيش ونتدبر بقلوبنا وأبداننا وعقولنا بالكلام على أهم أمور الإيمان وعلى قلب الإيمان وهو القدر، ثم يقفز بعد ذلك قفزة شديدة ويصل من القدر إلى أشراط الساعة، سيتكلم عن الدجال. هذا الخير في أيدي كثيرة مرفوعة، عجيب. عندك يا باشمهندس؟ جيد، وليست هذه الإجابة. جيد، لفض فوق. أحسنت. هو أنت قلت إجمالا وأنا أردت التفصيل فأتى بالتفصيل. هذا صحيح، الدجال شر غائب ينتظر، وهو من الآن بيعطينا كل الأحاديث من بديع تصنيفه أنه يسلسل بأن الخير كله بيد الله الذي في علاه، وأن الله خالق كل شيء، والشيء من الشيء الشر، والدجال أشر الشرور. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فتنة الدجال من أعظم الفتن، فهو شر غائب ينتظر هو الدجال. فهذه العلاقة بين باب الكلام على الدجال وباب القدر، كأنه يقرر لك مسألة، قلت لك بأن الخير والشر من خلق الله جل في علاه، أضرب لك مثلا رائعا في ذلك الدجال من الشرور القائمة العظيمة في هذه الدنيا، وجود الدجال به الفتنة، به ينقلب المؤمن إلى كافر، والمنافق يظهر نفاقه، وكثير من المؤمنين يهلكون في هذه الفتنة عندما يستشرفون هذه الفتنة، فهذا شر ليس بعده شر. فكأنه قال والشر هذا مخلوق لله جل في علاه، فالله قد خلق كل شيء، ومن ذلك الشيء الدجال، لأنه من الشرور، فالله جل في علاه خلقه يندرج تحت خلق الله جل في علاه. لكن نقول إذا قلنا بأن الدجال شر غائب ينتظر وشر فتنة يقع فيها الناس وهو من الشر بمكان، لابد أن يخضع للقاعدة التي قعدناها في مسألة الشر، ألا وهي لا ينسب إلى الله، ينسب اندراجا لكن ليست هذه التي أريدها. أحسنت، ها، شر أريد به الخير، هي قاعدة أخرى. نعم، هو ده الصحيح اللي إن الله لم يخلق شرا محضا، إذن الشر شر نسبي إضافي، فالدجال شر، نعم شر، لكن يأتي من ورائه الخير، كل الخير. فما الخير الذي ننتظره من وجود الدجال الذي يحيي الموتى ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأتي إلى الخراف فيقول أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، فما هو الخير الذي يأتي أو نستلزمه من وجود الدجال؟ نقول أول هذه الخيرات كثيرة، منها أولا تميز الصفوف، أن يميز الله الصفين، الصف المنافق والصف المؤمن التقي. إن الله جل وعلا لا يسوي بين الفاجر ولا بين البر الصالح، وإن الله جل في علاه قال في محكم كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وإن الله من علمه السابق أن هناك من المنافقين والذين يبتطنون الكفر من الذين يعتقدون أن للقرآن باطن وظاهر، هؤلاء الباطنية الذين هم أكثر الناس تبعا للدجال، إذا حسبهم الله على ما في باطنهم وإذا أقامهم الله بين يديه وحسبهم على ذلك كانت الحجة لهم، قالوا ربنا لما تحاسبنا على ما لم نفعل، فأخرج الله ما علمه فيهم واقعا في الدنيا بأن أخرج لهم الدجال حتى يظهر ما في باطنهم ويتبعون الدجال، ثم يظهر بعد ذلك المؤمنون الخلص الذين قد عضوا بالنواجذ على عقيدتهم في ربهم جل في علاه، لا سيما وقد خرج سيد الشهداء في هذا العصر أمامه وهو يقول كلمة الحق، والله إني لا أعلم أنك الدجال الأعور الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصين كما سنبين، فيقوم بعد ذلك بعد ما يناديه متهللا فرحا ويقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلقيه في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا من أصلح الناس، لم يكن هو أصلح الناس وأعظم شهداء الأرض في هذا العصر وفي هذا الزمان. فمن الخير الذي يعقب وجود الدجال التمايز بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق، إن المؤمن التقي يثبته الله عند هذه الفتنة، منهم من ينأى بنفسه كما بينا، ومنهم من يصبر على أذاه، ومنهم من يدخل ناره مختارا بإرادته فيجدها جنة لله جل في علاه. هذا أول الخير الذي يظهر لنا بوجود الدجال الذي هو أعظم فتنة كما بين من سنة وكما سيأتي. من الخير أيضا الذي يعقب وجود الدجال أو قل هذا الشر يستلزم خيرا عظيما، هو ترتيب الثواب والعقاب على الذي آمن وعلى الذي فسق وفجر، فإن الله جل وعلا جعل للمؤمنين مثوى أخير ومثوى فيه الخلود، ألا وهو جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجعل أيضا نار تلظى لهؤلاء الذين عصوا الله جل في علاه وبغوا وطغوا واتخذوا ربا غير الله جل في علاه وآمنوا بإله غير الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه قال جزاء بما كانوا يعملون، فمن عمل صالحا فله الجنة ومن عمل صالحا فله النار، فهذا من الخير الذي يعقب وجود الدجال. أيضا من هذا الخير الذي يظهر في هذا الشر الظاهر نزول عيسى عليه السلام، لأن من أسباب نزول عيسى وجود الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يسلط على هذا الشر المستطير، لا يسلط على الدجال إلا عيسى بن مريم، لا يستطيع أحد أن يقضي على الدجال إلا عيسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ابن صياد وكان يظن أنه هو الدجال قام عمر فقال دعني أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست بصاحبه، إن كان هو فلن تسلط عليه، لا تستطيع أن تقتله. لما؟ لأن الله جل في علاه ربط نهاية الدجال بنزول عيسى عليه السلام. وانظر إلى الخير العميم بنزول عيسى عليه السلام، أولا يثبت للعالم بأسره أنه لا دين حق إلا دين الإسلام، وهذا الخير كله، لأنه لن يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وإما الإيمان بهذا الدين وإما بعد ذلك القتل، شر القتل على الكافرين. وأيضا الخير الكبير في وجود الدجال بنزول عيسى عليه السلام تشريف الله لهذه الأمة أن يصلي عيسى ابن مريم وهو نبي من أولي العزم من الرسل خلف أحد المسلمين، تكرمة الله لهذه الأمة. ومن الخير أيضا تملأ الدنيا بالعدل والقسط وأيضا إن الوحوش الكاسرة تكون هادئة مع أهل الإيمان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بأن الأطفال يلعبون بالحيات ويمر الرجل على الأسد فلا يضره شيئا، بل الذئب هو الذي يحرس الغنم. هذا خير كل الخير بوجود من؟ بوجود هذا الشر المستطير، بوجود الدجال. فهذا ليس شرا محض، بل هذا الشر بعده خير ومن ورائه الخير، كما بين الله لنا هذه الحكم العظيمة. أيضا من الخير الذي يظهر في وجود هذا الشر المستطير قرب قيام الساعة، فإذا قربت قيام الساعة فإذا اشتاق المؤمن للقاء ربه جل في علاه وإلى جوار ربه جل في علاه والخلود في الجنات، والآخر علم أن نهايته قريبة وأن عذابه أليم ولا فوت من عذاب الله جل في علاه. آخر ما يظهر لنا من الحكم في وجود هذا الشر، الشر المستطير، شر الدجال، الخير الذي بعده أو الذي يعقبه ويستلزم وجود الدجال، إظهار قدرة الله جل في علاه، ظهور قدرة الله جل في علاه. الله على كل شيء قدير، والله يخلق الأضداد، وقد ظهر بأن الله جل وعلا كما أنه خلق مسيح الهدى خلق مسيح الضلالة. الأضداد هذه تبين ربوبية الله جل في علاه وقدرة الله جل في علاه وعزة الله جل في علاه وجبروت الله جل في علاه. أيضا إظهار لقدرة الله أنه أعطى رجلا كافرا منحه خوارق للعادات، حكمة من الله جل في علاه ليميز بين الصفين، فإنه يحيي الموتى بإذن الله، وكما قلت يأمر السماء أن تمطر فتمطر السماء بإذن الله. وهذه من بعض الحكم لوجود هذا الشر، تأكيدا على القاعدة المقررة عند علماء أهل السنة والجماعة على أن الله جل في علاه لم يخلق شرا محضا. وأيضا فيه الرد القاطع على هؤلاء أفراخ المعتزلة الذين يؤولون نزول عيسى أو يؤولون خروج الدجال أو ينفون ويؤولون نزول المهدي بالرموز، يعني يقولون الدجال رمز للشرور ونزول عيسى رمز للخير الذي سيتمكن من الشر ثم بعد ذلك يعني يطبق الخير هذه الأرض. كثير من أفراخ المعتزلة يقولون بذلك من المعاصرين، لا من الذين نقول قد سلف قولهم، لا من المعاصرين، هم يتأثرون بالمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، ومنهم من يؤمن بوجود الدجال لكن يقدم عقله على النقل أيضا وينكر وجود الدجال الآن، يقول لم يخلق بعد، والحديث في إسناده كالشمس في صحيح مسلم أنه مكبل مسلسل في جزيرة يعلمها الله جل في علاه. فالدجال حق ونزول عيسى حق ووجود المهدي حق، ومن أنكر ذلك فقد أبعد ولم يعني يقدم النقل على العقل. نعم، فيأتي بعد ذلك إن شاء الله نتكلم على الدجال وفتنته بإيجاز. نعم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه، فكان من قوله أيها الناس إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من قلة بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمالا، فيا عباد الله اثبتوا، فإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف، وليستعذ بالله تكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن معه شياطين تتمثل على صورة الناس، فيأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فتمثل شياطينه على صورة أبيه وأمه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر لها بعد ذلك ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، فيزعم أن له ربا غيري، فيبعثه فيقول: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت الدجال عدو الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له شياطينه على صورة أبيه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيمر بالحي من العرب فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي من العرب فيصدقونه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح إليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كانت، وأثمنه وأمده خواصر وأدره ضروعا. وإن أيامه 40 يوما، يوما كالسنة، ويوما دون ذلك، ويوما كالشهر، ويوما دون ذلك، ويوما كالجمعة، ويوما دون ذلك، ويوما كالأيام، وسائر أيامه كالشرارة في الجريدة. إن الله إنا يرجعون. هذه أيضا باب القدر، على أساس أن الفتن بيد الله لا في علاه، والدجال شر فتنة، شر غائب منتظر. قد خوف النبي صلى الله عليه وسلم وأرعب قلوب الصحابة من كثرة ذكره للدجال، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم حتى الظهر ثم العصر، وهو يفخم ويعظم في أمر الدجال، حتى أنهم قالوا: كنا نخشى أن يكون الدجال خلف الشجر. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال لهم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن لم أكن أنا فيكم فالله، أو قال: فكل امرئ حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فهي فتنة ليست بعدها فتنة، كما قلنا شر غائب ينتظر. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا وصفا دقيقا حتى ننأى بأنفسنا عن هذه الفتنة، نعوذ بالله من الوجود في مثل هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدجال أعور العين، قال: وهو أشد الكذابين. خرج كذابون كثيرون يدعون النبوة، وهو أشد الكذابين، لأنه يدعي النبوة ثم يرتقي بعد ذلك فيدعي الربوبية والإلهية. بادئ الأمر سيدعي النبوة، والفارق بينه وبين ابن صياد فارق بعيد. أولا، ابن صياد ادعى النبوة فقط. توافقون؟ ما توافقون؟ توافقون؟ دع النبوة، دع النبوة. الله أكبر، لا فض فوق يا شيخ يحيى، أنت خفت يسبقك أحد. نعم، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن أني رسول؟ قال: تؤمن أنت أني رسول؟ فادعى النبوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم بذاته. عندما قال له: خبأت لك خبيئة، قال: الدخ. فالفارق بين ابن صياد وبين الدجال الأعظم وهو من الدجاجلة أن ابن صياد ادعى النبوة ووقف عنده، أما هذا الدجال الأكبر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أشد الكذابين. فهذا وصف له من الشدة في الكذب، أنه ادعى النبوة ثم سيرتقي ويدعي الربوبية، لأنه سيأتي الرجل ويقول: تؤمن أني ربك؟ يقول: أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنبين من فتنته أنه يحيي الموتى ويدعي الربوبية بذلك على التلبيس والتدليس على الأعراب الأجلاف الجهلاء، كما سنبين أن الجهل لا يعصم صاحبه عند هذه الفتنة التي تعصف بكل من يستشرف لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور وهو أشد الكذابين. ومن الفوارق بين الكذاب هذا والكذاب الآخر كمسيلمة وغيره، أن أيضا هذا الكذاب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يولد له، هذا الدجال لا يولد له، وابن صياد ولد له. وأيضا من الفوارق حتى نجزم بأن ابن صياد هو ليس الدجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف هذا الدجال أنه لا يدخل بحال من الأحوال مكة ولا المدينة، وابن صياد أسلم ودخل مكة وعاش في المدينة. فهذا فارق ثالث جوهري يفرق بين ابن صياد وبين الدجال. الغرض المقصود يتفقان ويفترقان، يتفقان في الدجل والكذب، ويفترقان في شدة الكذب والفوارق التي بيناها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين وهو أشد الكذابين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفخم من أمره، وكان يستعيذ من فتنته، ويأمر عباد الله أن يتعوذوا من فتنته. ولما علم أن هذه الفتنة ليست بأي فتنة، وأنها فتنة من أعظم الفتن في هذه العصور، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف وصفا دقيقا للدجال، حتى إذا عاصره أحد من المؤمنين يسلم منه بالوصف الذي وصفه الدقيق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور، أعور العين اليمنى. في رواية قال أعور العين اليسرى، والجمع بين الروايتين هو له عور في العين اليمنى واليسرى، أما اليمنى لا يرى بها، ذهب نورها وضوها كله وهي ناتئة، وأما الثانية فلا، لم يذهب كل النور، فيها عيب لكن يرى بها، هذا الفرق بين الروايتين. فهو أعور العين، نعم هو أعور العين، عين ذهب ضوها وعين بقي فيها بعض الضوء، يعني يرى بها لكنها أيضا معيبة. ولذلك قال وربكم ليس بأعور، ما بربكم من خفاء، أما هذا فهو ظاهر. والوصف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الوصف الدقيق، هو قصير جعد، شعره ليس بمسترسل، قصير جعد أفحج، يعني في فارق بين الفخذين، قصير فأفحج وأيضا جعد، وقال هو أعور. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر دقيقا يعلمه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، قال كما في صحيح مسلم مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، من سلم أمي لا يعرف حتى في الحروف يضمها ويقرأ، لكن في رواية أخرى كأنه أوحي إليه كما في مسند أحمد قال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل كاتب وغير كاتب، حتى الأمي الذي لا يقرأ محفور بين عيني الدجال كافر، كاف فاء راء، بيان على بيان جلي على وصف هذا الدجال حتى يعصم منه الإنسان. الدجال فتنة عظيمة، ليست بعدها فتنة ولا قبلها فتنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. عظم فتنة الدجال تكمن في أن الله جل وعلا منحه ما منح الأنبياء، منحه خوارق العادات، وهذه الخوارق لهذا الدجال تسمى ما في درس، تسمى طالب العلم يأتي بالنتيجة، تسمى احنا عندنا خوارق العادات لها مسميات صح، ها معجزة، احسنتم، ها كرامة، ما المعجزة مع الآية، ها آية، طيب هذه التي مع الدجال بارك الله فيك، اصبر، خوارق العادات صح، لها ابواب ثلاثة شرحناها من اسبوعين او ثلاثة صح، لها مسميات ثلاثة، ايش هي؟ معجزة، كرامة، آية. ضعوا ما يحدث للدجال في واحدة من الثلاثة، معجزة توافقون يخالفون، آية توافقون يخالفون، كرامة يوافقون يخالفون، يبقى ولا واحدة من الثلاثة، يبقى الدجال مش موجود، خلينا في الرموز احسن، ها هي هذا ده الصحيح، ان نقول المعجزه فيها التحدي، نوع التحدي، وهذه المعجزه لا تكون الا للنبي، والكرامه تكون للولي ولا تحدي فيها، اما هذه فهي ايه من ايات الله جل في علاه يفتن بها عباد الله جل في علاه، يبتلي نبلوكم بالخير والشر فتنه، فهي بلاء من الله جل في علاه. من هذه الايات التي وضعها الله جل وعلا ومنحها الله لهذا الدجال وبين واظهر كذبه انه لا يعطيها له الا مره واحده، يعني لا ياتي باي خارق من خوارق العادات الا مره واحده ولا يسلط على ان ياتي بها مره ثانيه. من هذه الايات العظيمه انه يحيي الموتى تلبيسا وتدليسا، هو لا يحيي الموتى بفضل الله سبحانه وتعالى لكن تلبيسا وتدليسا، ياتي الاعرابي الجاهل ولو كان عالما لنجاه الله جل في علاه، ياتي الاعرابي الجاهل يقول تؤمن باني ربك؟ فيقول لا، فيقول لو احييت لك اباك وامك، تؤمن باني ربك؟ يقول نعم، فياتيه الجن، وهذه دلاله على ان استعان بالجن مع الجنون ومع السحره ومع ايش؟ الكفره، ليس مع المؤمنين، هذه فيها من الادله الواضحه الجليه القويه القاطعه الجازمه على ان من استعان بالجن فقد ضل واضل، وانه لا يجوز الاستعانه بالجن حتى ولو لحل السحر، حتى ولو لاعمال الخير، هذه دلاله واضحه جدا ان الذي استعمل الجن واستعان بالجن هو الدجال، فمن استعان بالجن فقد اخذ شعبه من شعاب الدجاجله، فهنا الدجال يستعين بالشياطين فيتمثل الشيطان في صوره الاب ويتمثل الشيطان في صوره الام، فيقولان له تؤمن به هو ربك؟ فيقول آمنت به. ومن عظيم فتنة هذا الدجال أنه يمر على الخربة فيقول أخرجي كنوزك، كما بيّن إنسان في مسند أحمد وفي غيره في سنن ابن أبي ماجه، فيخرج تخرج الخربة كنوزها وينظر إلى السماء فيقول أمطري فتمطر السماء. ومن أعجب من ذلك يمر على الناس الذين قد عضوا بالنواجس على العقيدة السديدة الصحيحة فيقول تؤمنون بي؟ يقولون نعوذ بالله منك، فيهلكون أو تهلك المواشي أو يحدث الخراب والدمار لهم بلاء من الله وفتنة، وهم على ذلك من الصبر على هذه العقيدة. ففتنته فتنة عظيمة ليست بعدها فتنة، يحيي الموتى يخرج الكنوز، وأشر من ذلك أنه يأتي الرجل الذي يريد أن يناظره ويخرج له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أصلح الناس في هذا الوقت، يخرج يقول أنت الدجال الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لأتباعي أرأيتم لو قتلت هذا وأحييته تؤمنون به؟ فيؤمنون به، فيقوم يأتي بالمنشار فيجزله جزلتين أو يقطعه نصفين، ثم بعد ذلك يفرق بين الجزلتين ويمشي بينهما، ثم يناديه فيأتيه متهللا فرحا ويقول والذي نفسي بيده والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فتنته ومن عظيم فتنته أن معه ماء ونار، أو قال معه جنتان كما في مسند أحمد قال معه ماء ونار، فجنته نار وناره جنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، فمن وجد هذه النار فليدخل فيها، يغمض عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمض عينيه وليستعن بالله جل في علاه ويدخل ناره، فسيجد بعد ذلك هذه النار جنة، أما من دخل جنته فسيجدها نارا. هذه أيضا من عظيم الفتنة، الجنة المزيفة والنار المزيفة تلبيسا وتدليسا على الناس. نعوذ بالله من هذه الفتنة المضلة، وهي فتنة من أعظم ما تكون، لذلك كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قلقا، كان قلبه مشغولا وباله ونفسه مشغولة بابن صياد يحسب أنه الدجال خوفا على أمتي، ولذلك ترى الرفق والرحمة والشفقة من النبي على هذه الأمة عندما قال ولو خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، ثم ترى الرقة والرأفة والرحمة والشفقة من المسلم وهو كأنه يتلمس رضا الله رأفة الله رحمة الله، والله خليفتي على كل مسلم، كأنه يدعو اللهم أنت الخليفة على كل المسلمين، اللهم أنت الخليفة على كل المسلمين، اللهم ثبتنا عند الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن هذه فتنة عظيمة، فتنة الدجال، فما العصمة؟ إن هذه الشريعة الحنيفية السمحاء ما تركت شيئا بينته من ضلال إلا فتحت لنا باب الهداية، وما تركت شيئا تبينه تحذرنا من الفتن إلا فتحت لنا الباب من النجاة من هذه الفتن. فما النجاة من هذه الفتنة العظيمة؟ قد جمعها محدث الشام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالة لطيفة، رسالة المسيح الدجال، يرد فيها على أفراخ المعتزلة الذين ينكرون الدجال وينكرون المسيح الهدى وينكرون أيضا المهدي، فبين أن الأحاديث لما شملها أن الأحاديث بأسرها بينت لنا في 4 نقاط كيف العصمة من هذه الفتنة. أولها وأقواها وركنها الركين الاستعانة بالله جل في علاه، قد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله تعالى في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا نجاة إلا من نجاه الله جل في علاه. ليل نهار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وفي الرواية التي سبقت أن تظلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، الاستعانة بالله والاستعاذة به من شر هذه الفتنة العظيمة المستطيرة. وقد علمنا نسلم الاستعاذة من فتنة الدجال فعلا وقولا، أما فعلا كما ثبت في الصحيح أنه كان في كل صلاة يستعيذ بعد التشهد من 4، من فتنة المحيا والممات، من فتنة النار، من فتنة القبر، من فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم فرض به مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يعلم الأمة كيف الخروج من هذه الفتنة، كيف العصمة من هذه الفتنة المستطيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم خصص بعدما عمم خصص للتأكيد، لأن علماءنا يقولون ذكر الخاص بعد العام دلالة على التأكيد، قال تعوذوا بالله من الفتن، كل الفتن، فتنة الدجال وأي فتنة أخرى، فتنة النساء، فتنة المال، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم قال وتعوذوا بالله تخصيصا من فتنة المسيح الدجال. فأول شيء الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. الثانية وهي مهمة جدا قراءة أول آيات، أول 10 آيات من سورة الكهف، هذه بصحيح مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن فتنة الدجال قال من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي الرواية الأخرى التي في السنن قال أواخر سورة الكهف، فعندنا حديثان الآن، العصمة من الفتنة إما بالعشر العشر الآيات الأوائل أو العشر الآيات الأواخر، فيها العصمة من الدجال. فحري بكل مسلم في كل جمعة وهو يقرأ سورة الكهف أن يحفظها عن ظهر قلب، لأنها تعصمه من هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال. أيضا من الإرشادات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كيف العصمة من هذه الفتنة المستطيرة، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. هذا أصل أصيل في شرعنا، أنك لا تجتمع مع أهل الشرور، لا تجتمع مع أهل الفتن، لا تجتمع مع أهل البدع، لأنك ستنغمس معهم، لأن الإنسان بطبيعته مؤثر متأثر، والبيئة مؤثرة. إن كانت البيئة بيئة خير تؤثر في المرء، وإن كانت البيئة بيئة شر تؤثر في المرء. فإن المرء إذا استشرف للشر واستشرف للفتنة عصفته وأخذت به. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرجل الذي قتل 99 نفسا، العالم الجهبذ الذي قال له: ومن يقنطك من رحمة الله؟ ماذا نصحه؟ نصحه أن يبعد عن بيئة الشر ويذهب إلى بيئة الخير. قال: دع أرضك فإنهم قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها أقوام يعبدون الله جل في علاه. في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. الهروب، الهروب ثم الهروب. ولذلك ولو أن تعض على أصل شجرة خلف الجبال خير لك من أن تستشرف هذه الفتنة. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ثم وصف وصفا دقيقا أن بعض الذين يحسبون أنهم على الإيمان فلا يغتر أحد بإيمانه ولا بقلبه، فإن القلوب بيد الله جل في علاه. فيحسب واحد أحد الأمة أنه من الإيمان بمكان فيخرج له، فسرعان ما يفتن به ويؤمن به ربا وإلها، ونعوذ بالله من الخزلان. فعلى الإنسان أن يعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع بالدجال فلينأى عنه. أيضا الإرشاد الرابع من النبي صلى الله عليه وسلم: سكن المدينة ومكة. وهناك مكان ثالث هو مسجد الطور عند جبل الطور. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أيضا لا يدخل مسجد الطور، هذا عند جبل الطور. فهناك أماكن ثلاثة لا يمكن للدجال أن يدخل هذه الأماكن. ما هي هذه الأماكن؟ مكة والمدينة وجبل الطور. مسجد عند جبل الطور لا يدخله الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة: الملائكة بسيوفهم لا يستطيع الدجال أن يدخل المدينة ولا مكة، لكنها ترتجف رجفة تخرج كل منافق وكل كافر، نعوذ بالله من الخزان. لذلك ترى كثير ممن يتبع الدجال المنافقون وأيضا كفار اليهود، يهود أصفهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أو يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان. هو خروجه في مدينة خراسان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: خلى طريق بين الشام والعراق، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتنة نحو المشرق، الفتنة نحو المشرق. فبين العراق وبين الشام يخرج الدجال. قالوا في الحديث الأخرى صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال: في خراسان، في بلدة قريبة من إيران، وأكثر من يتبع الدجال هم يهود أصفهان كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة ترتجف رجفة، فيخرج من المدينة كل منافق ومنافقة. فأكثر من يتبع الدجال اليهود، لأنهم ينتظرون مسيح، المسيح الذي بشر به موسى، لأن موسى عليه السلام بشر بأنه سيأتي بعده المسيح، وهم قد رموا المسيح الحق، مسيح الهدى، رموه بأنه ولد زنا، ورموه بأنه من الكفر بمكان، وصلبوه وقتلوه ظنا منهم بذلك، فلذلك هم ينتظرون المسيح. فإذا خرج مسيح الضلالة هم أولى الناس به، لسنا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، نحن نعلم أنه مسيح الضلالة وننتظر مسيح الهدى لنتبع مسيح الهدى. أيضا النصارى فيتبعون مسيح الضلالة، لما؟ لأنهم ينتظرون المسيح الرب لا المسيح العبد. نحن ننتظر المسيح العبد ونعلم أن الكون بأسره ليس له إلا ربا واحدا هو الله جل في علاه، الكون لا رب له إلا الله جل في علاه. فهم ينتظرون المسيح الرب وأن لهم أن يأتيهم الرب، فسيأتي العبد، ولذلك لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإيمان. فهؤلاء يتبعونه، ونحن بإذن الله نتبع مسيح الهدى الذي يقتل مسيح الضلالة. والعصمة من الفتنة بعد ذلك اتباع مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام مع المهدي، عندما ينزل عيسى بن مريم ويصلي خلف المهدي، ثم بعد ذلك يمكنه الله جل في علاه من رقبة الدجال عند باب لد بيت المشرق، أيضا عند بيت المقدس مهلكة كل هؤلاء. الذين يتبعونه من يهود أصفهان، وأيضا هذا الدجال مهلكته على يد عيسى عليه السلام، لأن الله جل وعلا قدر ما يقتله أحد إلا عيسى عليه السلام. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن. وهذا يعني العلاقة بين خروج الدجال وبين القدر، لأنها فتنة ليست بعدها فتنة، وهذه فتنة بيد الله جل وعلا، وأنه شر وليس شرا محضا كما قررنا في قواعد القضاء والقدر.